ليليان قاع أولاد الناس ويطيروا في العقليان فات الوقت خلاص تبدنا تسيب الدنيا احنا دينا لباس وعلى حساب النية هاك احنا يا كيما هاك احنا كيما هاك والله كبير احنا يا احنا يا كيما هاك احنا كيما هاك لقوا بخير هاك احنا يا كيما واللي فينا هدروه ما راهم سليمة هاك احنا يا كيما هاك